وهو وحده. ما إن قضوا عطلتهم الربيعية وعادوا ليأخذوا الطعام الذي باركته الآلهة، لعل السامعين ما يعرفون هذا، عشنا وما زال العرب في جاهلية في بعض البلاد. في يوم من الأيام، وخاصة أيام الخريف عندما يوجد الباناديزم والحمى الفصلية هذه، ينادي منادي في القرية: إن إخواننا من الجن قد عسكروا عندنا، فكيف نتقيهم؟ إذن بالنشرة. ما هذه النشرة؟ اذبحوا واطبخوا الطعام واللحم وضعوه في البيوت وأغلقوا الأبواب حتى يأكل إخواننا من الجن ويرحلون، وبذلك نسلم نحن وأولادنا ونسائنا من أذاهم. عرفتم؟ والله العظيم، وإذا وضعت السيدة طعامها وأغلقت باب الغرفة ساعة يأخذون الطعام ويأكلونه بما فيه من البركة. هذا موروث عن البابليين من 6000 سنة. كيف نقل إلينا؟ أسكت يا شيخ، كيف ينقل إليك ما تدري؟ أتدرون وإلا لا؟ مضى في الدرس الماضي أن قلوب الكافرين متشابهة عابا وعجما، لأن الداعي إلى الباطل واحد وهو إبليس. إبراهيم بيننا وبينه 4000 سنة أو 6000 فقط. عندنا في قرية من قرانا الإسلامية يعبد يعوق ونصر من عهد نوح. يعوق ونصر أين؟ أما قال نوح لما أمره بعبادة الله، قالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر. جبلان رأينهما، هذا يعوق وهذا نصر. وإذا انقطع المطر وأجدبت الأرض خرج أهل البلاد بالنساء والرجال ويذبحون ليعوق ونصر ويأكلون الزرد والطعام حتى يسقوا. كيف نتخطى أكثر من 8000 سنة؟ كيف يتم هذا؟ لأن الداعي إلى الشرك والباطل واحد هو إبليس. فلا عجب ولا غرابة أن ينتقل هذا إلى العالم الإسلامي من عهد البابليين، إذ يخرجون ويتركون أطباق الطعام والحلويات بين يدي الآلهة لتباركها، فإذا رجعوا من عيد الفصح يأخذون. أظن هذا النصارى يعملونه اليوم. ما تعرفون عن المسيحيين في بلادهم؟ ما يضعون أطباق الحلويات عند الآلهة؟ موجود معهم. فإبراهيم استغل الفرصة وحطم الأصنام والآلهة الباطلة وعاد إلى بيته، فجاء المغرورون المخدوعون ليتناول الأطعمة المباركة فوجدوا الآلهة متناثرة. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. سمعنا فتى شاب يذكرهم، أي بالسوء، بعدم رضا، بالغضب، ما هو راضي عنهم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. في نوع من الحق أو العدالة، ما هم هابطين تماما. فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون أن هذا الذي فعل هذه الفعلة. وجيء به واستنطقوه: أنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ذي كذبة من الكذبات الثلاثة. هو قال: بل فعل كبير ماذا، يشير إلى يده، وهم ظنوا يشير إلى الإله الذي ما حطم. فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. جيء به: أنت فعلت هذا بآلهة يا إبراهيم؟

إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي أيضا قال لا ينال عهدي الظالمين. ما نعطيك عهد مطلق ويأتي من أولادك المشرك والكافر والظالم والفاسق ويصبحون أئمة، لا لا ينال عهدي الظالمين. قالت العلماء من هذه الآية أخذ ما يعرف بولاية العهد، عرفتم؟